بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. سكر إن شاء الله تعالى قراءة كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب عطية المريض، وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن حكم عطية المريض تشبه الوصية من ستة أمور، ذكرنا منها ثلاثة ويبقى ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين إعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولم يصح تبرعه به ولو وصى بشيء، فلم يأخذه الموصى له زمانا، قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. قال الشارح رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له لخروجه من الثلث عند الموت. نعم، يعني صورة المسألة أن الإنسان لو كان لا يملك إلا عبدا وهو مريض فاعتقه، ثم إنه حتى مات، يعني ما بين وصيته وما بين مرضه، حصل أن هذا الإنسان قد اكتسب مالا، بلغه وصل إليه مال، بحيث إن قيمة العبد صارت الثلث فأقل من ماله. يعني لو فرضنا مثلا رجل لم يكن له مال إلا عبد عنده وأعتقه في مرض موته، ثم مات له رجل فورث منه المعتق نفسه، اكتسب مالا جديدا، فصار هذا العبد جزء من ماله وصار الثلث فأقل. هل نعتبر هذه العطية بوقت الاعتاق أم بوقت الموت؟ قالوا لا، بوقت الموت. طيب، ووقت الموت كان الثلث فأقل فتسري، فلا إشكال فيه. وضحت المسألة؟ إذا نحن ننظر إلى قيمة العطية من الثلث أو لا متى؟ عند الموت، وليس عند العطية نفسها. مسألة: وإن صار عليه دين يستغرقه. طيب، عبارته: وكان ما كسبه بعد ذلك له، من؟ العبد، لأن العبد هذا لما أعتق عمل اكتسب، والأصل أنه في هذه الفترة ما بين تحريره التي هي العطية وما بين الموت، هذه الفترة نحتسبها أنه عبد أو حر؟ حر، ويكون ما كسبه له. يعني نحن سننظر عند الموت، عند الموت كانت قيمته الثلث فأقل من التركة، إذن كان العتق الذي في البداية صحيح، وتترتب عليه الآثار، ومن جملة هذه الآثار أن ما كسبه له. طيب، لو أنه كان أكثر من الثلث أو ظل هو المال كاملا، نقول هذه العطية بطلة. طيب، والذي كسبه بالتالي يكون للسيد، للمال، لصاحب المال أو للورثة. واضح يا إخوة؟ مسألة: وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، لأن الدين يقدم على الوصية، لما روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. نعم. طيب، هو كان الثلث فأقل لا إشكال، لكن الذي حصل أنه كان عليه دين، فلما مات جاء أصحاب الديون الغارمون فجاءوا فأخذوا، أو الغرماء فجاءوا فأخذوا نصيبهم، فلما وجدناهم قد أخذوا المال، إذا بهذا العبد أصبح هو كل المال أو أكثر من الثلث، أو عفوا صار كل المال لأنه قال استغرق الدين، فهنا نبطل هذه العطية حتى ولو كان عند الوصية كان الثلث. إذا الاعتبار دوما بماذا؟ عند الموت، نقدر قيمة الثلث عند الموت سلبا وإيجابا، يعني سواء المال زاد أو نقص سننظر عند الموت. ولا يصح الحديث قضى بالدين قبل الوصية، حديث في ضعف يا إخوة، لكن الإجماع منعقد على معنى، الإجماع منعقد على معنى. ولا يصح تبرع به لأنه تبرع به عند الموت فينزل بمنزلة الوصية، والدين يقدم عليها لحديث علي رضي الله عنه. مسألة: ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ، لأن الاعتماد بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه. نعم، يعني رجل مثلا أعطى عطية، هذه العطية مثلا لنفرض الآن بتغير الأسعار قطعة من الذهب، حين أوصى بها كانت هذه القيمة أو كانت قطعة الذهب هذه قيمتها تساوي الثلث فأقل، فجاء الذي أعطي هذه العطية ما أخذها، تركها زمانا عنده، فلما جاء ليأخذها كان الذهب قد ارتفع، وإذا بقيمتها إذا قيمة التركة صارت النصف، فالرجل ترك مثلا 100,000 وكان قد أوصى بذهب في وقتها قيمته 30,000، هذه أقل من الثلث لا إشكال. طيب الرجل تركها سنة صاحب العطية، لما جاء ليأخذها من الورثة صارت قيمتها مثلا 60,000 أو 70,000، الشاهد أنها قيمتها الآن صارت أكثر من ثلث التركة التي كان قد تركها الميت. ننظر بعين ماذا؟ هل بعين وقت الأخذ نقومها بقيمة الأخذ فنقول هذه أكثر من الثلث فنوقفها، أم نقول ننظر إلى قيمتها وقت ما أعطى أو وقت الموت؟ قالوا وقت الموت، فننظر إذا كانت قيمتها وقت الموت الثلث فأقل فهي نافذة، ولو صارت الآن قيمتها أكثر من قيمة الثلث. لأن الاعتماد بقيمة الموصى به وخروجه من الثلث وعدم خروجه منه بحالة موت الموصي، لأنها حال لزوم الوصية فتعتبر قيمة المال فيها، لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، انظر هذه قال كأنه يحكي الإجماع، يقول لك لا نعلم في هذه المسألة خلافا. فينظر فإن كان الموصى به وقت الموت ثلث التركة في القيمة أو دونه نفذت الوصية واستحقه الموصى له، ولو زادت قيمته بعد ذلك حتى يصير معادلا لسائر المال، حتى لو أنه قد ارتفع سعره بعد ذلك حتى أصبحت قيمته تساوي قيمة التركة كلها، هذا لا يؤثر النظر عند الموت. ولو هلك جميع المال سواه كان للموصى له، وإن كان حين الموت زائدا عن الثلث فللموصى له منه قدر الثلث، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، ثلث النصف حتى يقل عن الثلث. نعم، وإن كان ثلثيه فللموصى له نصفه، يعني كم؟ ثلث، نصف الثلثين ثلث. فإن نقص الموصى به بعد ذلك أو زاد، أو نقص سائر التركة أو زاد، فليس للموصى له إخراج ما خرج عن الثلث حال الموت لذلك. قال المؤلف رحمه الله: الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن في صحة العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. قال الشارح رحمه الله: الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، لأنه عند الموت صار غير وارث. نعم، كما ترى المدار كله أننا ننظر دائما إلى ساعة الموت، بمعنى هو كان هذا المعطي كان لا ولد له وله إخوة، فما الذي يرثه؟ إخوته. طيب ثم بعد أن وهو فيها على هذه الحال وليس له ورث إلا إخوته، إذا به يعطي عطية في حال مرض موته لأخيه، ونحن نقول إن العطية في وقت الموت تساوي في هذا باب الوصية. طيب، ولا وصية لوارث، لكنه قبل موته رزق بولد، فهو عند العطية أعطى لوارث، ولكنه عند الموت صار هذا الذي كان سيرث صار لا شيء له لأنه قد ولد لهذا المعطي، فننظر إلى أي الحالين، وقت العطية حيث كان وارثا أم وقت الموت حيث لم يعد وارثا؟ وقت الموت، فتنفذ هذه العطية. ولو كان له ابن وقت العطية فمات الابن بطلت، لأنه صار عند الموت وارثا، لأن اعتبار الوصية بالموت لا خلاف في ذلك نعلمه. يعني العكس بالعكس صحيح، لو أنه أعطى لأخيه وكان له ابن، وفي هذه الحالة الأخ ليس بوارث، ثم عند موته مات هذا الابن قبل أن يموت، يعني قبل أن يموت المريض المعطي مات ابنه، فرجع هذا الأخ وارثا بعد أن لم يكن وارثا، فننظر إلى الحال عند العطية أنه ليس بوارث، أم ننظر إلى الحال عند الموت أنه وارث عند الموت فيكون وارثا فتبطل هذه العطية. السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، وما قبل ذلك لا عبرة به، لأنه لا حق للوارث قبل الموت فلم يصح إسقاطه، كما لو أسقط الشفعة قبل البيع، وكما لو أسقطت المرأة نفقتها قبل التزويج. نعم، أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما، يعني في الموت في العطية والموت كذلك في مسألة الوصية، لا نعتبر ذلك إلا بماذا؟ إلا بالموت. يعني لو فرضنا مثلا أن هذا الوالد جاء فأعطى عطية وكانت هذه العطية أكثر من الثلث، ففي وقتهم قال الورثة وافقنا أجزنا، ثم جاءوا عند الموت قالوا لا، نعتبر أي القولين عند الموت؟ لماذا؟ لأنهم إنما صارت لهم كلمة بالموت لا قبله، قبل الموت هم ليس لهم حق، المال لصاحبه، لكن متى يكون لهم الحق؟ عند الموت، هنا صاروا أصحاب حق في ميراثهم. فالأصل أن الإجازة وعدم الإجازة أن يوافقوا أو لا يوافقوا حين يكون لهم الحق، ومتى يكون ذلك؟ عند الموت، فإذا اختلف قولهم فالقول قولهم عند الموت، أما إذا وافقوا في كلا الحالين أنبسهش. لكن عند اختلاف لا أحد يقول لهم أنتم قد وافقتم في زمن أبيكم، لا، أو حتى لو واحد منهم فقط قال أنا رجعت عن قولي هل يجوز له؟ قالوا يجوز، يصح له، وعندئذ تبطل هذه العطية إذا خالفت الشروط. قال المؤلف رحمه الله: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. نعم، هذه تكفي. الآن يا إخوة أريدكم أن تنتبهوا معنا في الوقت. طيب، هذه المسألة نحتاج فيها إلى الحساب والجبر وحساب المثلثات، فانتبهوا معنا لأنها يعني إن شاء الله سهلة لكن تحتاج تركيز. أعد قراءة المسألة. أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. نعم، يقول العطية الآن بعد أن ذكر الأحكام التي تتفق فيها العطية والوصية سيذكر الأحكام التي تفارق فيها العطية الوصية، فيقول الحكم الأول: الوصية إنما لا تنفذ ولا تسري أحكامها إلا بعد الموت، أما العطية فتسري من وقت العطاء. نعم، نحن نعيد النظر عند الموت مرة أخرى، فإما أن نجيزها وإما أن نردها، لكنها تسري من وقت الإعطاء. فيقول أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا وهبه لإنسان صار المعتق حرا، لو أعتقه صار حرا من وقتها، ولو ملكه إنسان ملكه هذا الإنسان الآخر صار ملكا له. قال: وكسبه له، الكسب الذي كسبه العبد، لو كان حرا فللعبد المعتق، ولو كان موهوبا فللذي وهب له. واضح؟ الآن سيشرح لك المصنف ويزيد. نعم. ولو وصى به أو اقرأ الشرح يا شيخ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وتفارق العطية الوصية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له، يعني إن خرج من الثلث عند الموت فكسبه له إن كان معتقا وللموهوب له إن كان موهوبا. نعم، إلى الآن الأمر واضح أن المال إما المكتسب إما سيكون للعبد المعتق وإما سيكون للموهوب له. انتبهوا الآن سيشرح مسألة أو صورة مسألة فيها شيء من يحتاج كد الذهني. وإن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك. يعني لو أنه أعتق بعض العبد أو عتق بعض العبد نصفه واكتسب، فللعبد نصف ما اكتسب والنصف الآخر يرد للورثة. واضح يا إخوة؟ الآن العبد قلنا لو كان حرا كسبه له، طيب لو كان نصف حر فنصف كسبه له يعطى. يعني الآن هذا العبد كان حدادا عتق نصفه، سيذكر الآن لك صورة كيف يعتق نصفه، عتق نصفه فقط. طيب وهو بعد أن أعتقه سيده اشتغل في الحدادة فربح 10,000، نقول له أيها العبد لك كم؟ 5,000. لماذا؟ لأنك نصف حر فلك نصف ما اكتسبت. طيب لو عتق ثلثه نقول لك 3,300، ثلث ما كسبت. فعلى قدر العتق يكون ماذا؟ يكون حقه في المال المكتسب. طيب فلو اعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت سيده عتق نصفه ونصف ما كسبه، وله نصفه ونصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه. نعم الصورة الآن. طيب نبدأ بالشرح لأنها إذا فهمناها القراءة سهلة حتى لو قرأناها المرة القادمة. انتبهوا معنا يا إخوة، الآن مثال الذي يذكره المصنف يقول رجل حين العطية لم يكن له مال إلا هذا العبد فقط، ليس له إلا هذا العبد، ثم عند الموت في هذه الفترة اكتسب هذا المعتق، العبد المعتق اكتسب، وكانت قيمة ما اكتسبه تساوي قيمته. يعني لو فرضنا قيمته كانت 45,000، واضح؟ قيمته كانت كم؟ 45,000. ثم إنه ما بين وقت العطية وموت المعطي اكتسب 45,000، فهنا ما عاد المال فقط 45,000 قيمة العبد، ولكن قيمته بجانب قيمة ما اكتسبه. طيب ماذا نفعل الآن؟ سأذكر لك ثلاث أصول في هذه المسألة، إذا فهمتها تسأل عليك. الأصل الأول في هذه الصورة التي فيها أن العبد كان كل ما يملك الرجل ثم إنه اكتسب، فعادت التركة عبارة عن ماذا؟ العبد بجانب ما اكتسب. الأصل الأول نحن لا نستطيع أن نعتق العبد كله. لماذا؟ لأننا لو أعتقناه كله لأعطيناه المال كله فضاعت التركة. نحن اتفقنا أن العبد إذا كان حرا فإن له من المال المكتسب بقدر حريته، فهو الآن كان المال كله واكتسب، فنحن لو قلنا بما أنه اكتسب فصار أكثر من أقل من الثلث، إذن سنعتقه من أقل من الثلث. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ صار حرا، وإذا صار حرا سيأخذ بقية المال، ضاعت التركة، إذن هذا الحل منقوض. إذن ماذا نفعل؟ يجب أن نبعضه، يعني أن نعتق منه بعضا ويأخذ من المال بعضا ويبقى منه بعض ويبقى من المال بعض حتى نعطي بينه وبين الورثة. واضح يا إخوة؟ واضح ولا لا؟ ماشي الحال؟ طيب فالآن المسألة الأولى أنه لا يصح أن يعتق كله لأن التركة كلها ستذهب، فسنأخذ منه بعضا ومن التركة بعضا. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المال الذي سيأخذه مقابل حريته، لو فرضنا أننا أعتقنا نصفه قلنا سيأخذ نصف المال المكتسب. طيب نصف المال المكتسب هذا حق له ولا دخل له في التركة، يعني سنسحبه من قيمة التركة. مثال قيمته 45,000 واكتسب 45,000، عتق نصفه، بقي نصفه، كم له من 45,000؟ 22,500، هذه تسحب من التركة كأنها غير موجودة. لماذا؟ هذا هي حق حر لا يدخل في التركة، لن يدخل معنا في قسمة المال. واضح؟ لا يدخل معنا في قسمة المال. إذا فهمت هذه وفهمت هذه، تعال ننظر المثال. الآن الفقهاء يقولون كيف نتصرف، كم نحرر من هذا العبد؟ نحن ما عندنا ميزان معين، لذلك قال سنلجأ إلى الجبر، لأنه وهذه المسألة الثالثة يجب أن تكون قيمة العبد الثلث، الجزء المعتق منه يجب أن يكون الثلث، لا يزيد ولا ينقص. لماذا لا يزيد؟ حق الورثة. ولماذا لا ينقص؟ حقه هو أعتق، وإنما سنرده إلى الثلث لشرط الوصية. فلو أننا يعني جعلناه أقل من الثلث لأخذنا من حقه. هذا رجل قد أعتق، ونحن سنضعف من هذا الإعتاق لشرط الوصية. شرط الوصية كم معنا؟ ألا تزيد عن الثلث، فحقه أن نقف معه إلى الثلث، لا نجعله الربع، هذا فيه ظلم له. طيب، ولا نجعله فوق الثلث، لأن هذا فيه ظلم الورثة. إذا انتبهت لهذه الثلاثة، لا يصح أن يعتق كله. المسألة الثانية أنه يأخذ في مقابل الحرية، يأخذ المال، هذا المال يخرج من التركة لا يحتسب. الأمر الثالث أنه والحالة هذه إيش قلنا؟ يجب أن تكون قيمة العبد المعتق. نعم، يجب أن تكون قيمة العبد الثلث بالضبط. طيب، نطبق على المثال الذي ذكرناه حتى نفهم. الآن قال الفقهاء إذا نحن عندنا العبد وعندنا المال المكتسب، إذا سنعتق شيئا من العبد. الآن شيء غير محدد، سنعرفه الآن كيف نحدده، وسيعتق شيء من المال في مقابله، وسيكون للورثة شيئا من العبد ويكون للورثة شيء من المال، هكذا ستكون القسمة. إذا فالعبد له شيئان، قسم في نفسه وقسم في المال، والورثة لهم قسم في نفس العبد وقسم في المال. هذا له شيئان وهذا له شيئان، هذا الشيء كم نقدره، كم قيمته؟ قالوا لو نظرنا إلى الثلثين مثلا، نقول نعتق ثلثي العبد. قالوا لا يصح. قلنا لهم لماذا؟ قالوا تعالوا نحسبها. لو قلنا إننا سنأخذ ثلثي العبد، معنى ذلك يعني أنه لن يعتق إلا الثلث فقط، لن يعتق إلا ثلث العبد فقط. ثلث 45 كم؟ 15. طيب انتبه لهذا الآن، 15 وسيبقى ثلثا عبدا. طيب هو في مقابل الثلث هذا كم سيأخذ من المال؟ 15 الثلث أيضا. طيب 15 هذه سننزعها من التركة كأنها غير موجودة، فالورثة كم سيحصلون؟ قيمة العبد الذي هو كم؟ الثلثان الذي هو كم؟ الذي هو 30، وسيأخذون التركة بقية المال كم؟ إذن صار لهم كم؟ 60,000. والعبد قيمته كم التي تحرر بها؟ لا 15. 15 إلى 60 الثلث، إذن أخللنا بالشرط الثالث، لم يعد قيمة العبد الثلث، ما أعتقنا من العبد الثلث. فقالوا فالثلث لا تصلح. قالوا لكن لو جعلناها النصف. هي المسألة يا إخوة زي مسألة الرياضة الجبر قديما، تعرفون قيمة السين والصاد والتعويض، هو يريد أن يصل إلى هذه القيمة في ظل هذه الأمور الثلاث. قالوا لكن لو جعلناه النصف فسيأخذ نصف حريته مع نصف المال، كم نصفه؟ 22,500. صحيح؟ طيب وسنسقط في المقابل من المال كم؟ النصف 22,500. هذه 22,500 كانها غير موجودة، سننزعها لأنها حقه. طيب الورثة كم سيأخذون؟ 22,500 من قيمة العبد و 22,500 من المال، يعني كم؟ 45,000. 45,000 هو قيمته التي بقيت كم؟ أو التي حررت كم؟ 22,500، الثلث والثلثين. صح هذا المسألة؟ وضحت؟ مسألة تحتاج منكم إلى قراءة. هي المسألة أنهم ضبطوها من هذه الجهة، وهذا يخبرك أن القوم ما كانوا يلعبون، يعني إحنا جالسين فقط الآن حتى نفهم ماذا فعلوا، نريد أن نفهم فقط ماذا فعلوا. فالشاهد أنهم ضبطوا بهذه. أنت لو استحضرت هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لك إن شاء الله تعالى حين القراءة تسهل عليك المسألة. نعيد هذه المسائل الثلاث مرة أخرى. المسألة الأولى أنه لا يصح تحرير العبد كله حتى ولو كان قيمة الثلث إذا كان المال الباقي من كسبه. لماذا؟ لأننا إن فعلنا ذلك سيستحق هو المال المكتسب فتضيع التركة، إذن هذا الحل مرفوض. الأمر الثاني أنه على قدر العتق منه، إذا كنا سنعتق بعضه على قدر الجزء المعتق سيأخذ من المال، وهذا المال يأخذ من يخرج من التركة، لا يحتسب معنا، لا يحتسب معنا في مسألة الثلث والثلثين التي ستأتي. المسألة الثالثة أننا يجب أن يكون ما يعتق من العبد الثلث، لا تصح الزيادة حتى لا نقدح في حق الورثة، ولا يصح النقص حتى لا نقدح في حقه. فيجب أن تكون القسمة النهائية أن الورث لهم الثلثان، وأن هذا العبد قد عتق ثلثه، يجب أن يعتق ثلثه فأكثر طبعا، يعني يجب أن يعتق يعني بالثلث، سواء كان هذا يساوي نصف قيمته ثلثي قيمته أيا كان، لكن الشاهد أنه يجب أن يكون يساوي العتق يساوي ثلث التركة أيا كان هذا الثلث في قيمته، هو الربع الثلث النصف هذا ليس إشكالنا، لأن المسألة لها صور كثيرة. في ظل ذلك نبدأ في القسمة، عندنا حق في نفسه وحق في المال له وللورثة. فهم قالوا فإذا كانت أنه كسب مثل قيمته سنجعل الشيء نصفا، نحن قلنا له شيء في نفسه وشيء في ماله، والورث لهم شيء في نفسه ونصف في ماله، الشيء هذه قيمة غير محددة. في هذه الصورة التي فيها أنه اكتسب مثل قيمته قالوا سنجعل الشيء نصفا، وبذلك تنضبط القسمة، وستكون قيمة العبد المعتقة تساوي كم ثلث المال الباقي التي يأخذها الورثة. نعم، هذه الصورة الأولى. نبدأ في القراءة. وذلك مثل ما أعتق منه ولا يمكن أن يرق منه ثلثاه، لأنه لو رق ثلثاه تبعه ثلث الكسب. نعم، طيب لو رق ثلثاه معنى ذلك أن ثلث الكسب سيذهب لمن؟ للورثة. نعم، فيصير من مال الميت ينتقل إلى الورثة، فيجب أن يحتسب على الورثة ويعتق من العبد بقدره، ولا يحتسب على العبد بما حصل له من الكسب لأنه ملكه بجزئه الحر. نعم، يعني أن المال الذي اكتسبه لا يحتسب على الورثة ولا يدخل في قيمة التركة لأنه اكتسبه وهو حر، فسنخرجه منه. هذه القاعدة التي ذكرناها، القاعدة الثانية، لأنه ملكه بجزئه الحر لا من جهة السيد، ولم يدخل ذلك في ملك السيد بحال، فيستخرج بالجبر. نعم، سنستعمل الجبر الآن حتى نستطيع أن نصل إلى قيمة النصيب، كم سيعتق منه؟ فيقال عتق من العبد شيء وله من كسبه مثله شيء آخر. نعم، إذن هو عتق منه شيء غير محدد، وعلى أساس هذا الشيء سيأخذ أيضا من المال بقيمته بمثله. بقي العبد والكسب للورثة إلا شيئين، ويجب. نعم، فبقي بقية العبد وكذلك من المال ما يقابله يبقى للورثة، فالورثة لهم هذا العبد ولهم هذا المال إلا ما أخذه العبد بتحرره وأخذه بالمال المقابل. ويجب أن يكون ذلك مثل نعم. ويجب أن يكون ذلك مثل ما جاز فيه العتق. نعم، يعني الثلث الذي ذكرناه، هذه المسألة الثالثة، يجب أن يكون ما يأخذه الورثة من العبد والمال ثلثا ما عتق به، ما جاز به العتق، يعني يجب أن يكون الجزء المعتق من العبد كم؟ الثلث من قيمة التركة. فيكون إذن شيئين، لأن العتق إنما جاز في شيء، فقد حصل للورثة شيئان وللعبد شيئان، شيء من عتقه وشيء من كسبه، فصار لهم مثل ما له. يعني صار لهم مثل ما له، يعني هو له شيء هنا وشيء هنا، وهما والورث لهم شيء هنا وشيء هنا، فهذا صار له سهمان، سهم في نفسه وسهم في المال، والورث كذلك صار لهم سهمان، سهم في العبد وسهم في المال. فله النصف من نفسه وكسبه ولهم النصف. نعم، فقالوا فسنجعل هذا الشيء نصفا، فإذا عتق نصفه فإن هذا سيكون في النهاية أنه سيأخذ أيضا نصف المال المكتسب، سيخرج من القيمة، ويبقى للورثة نصف العبد بجانب نصف المال. فإذا حسبت القيمة ستجد أن قيمة العبد المعتق تساوي ماذا؟ تساوي الثلث من قيمة التركة بعد الحساب النهائي، وبعد أن نخرج نصيب العبد الذي أخذه بكونه حرا. ولو كسب مليء قيمته. لا مثلي. ولو كسب مثلي. مثل انت عندك مليء؟ لا لا مثلي. ولو كسب مثلي قيمته. هذه المسألة الثانية. أنه الآن لم يكسب قيمته فقط، لكن ضعف قيمته. يعني هو قيمته 45 فاكتسب 90. فنقول الجزء الخاص به لن يأخذ مثل قيمته، يعني لو عتق الثلث سيأخذ الضعف لأنه اكتسب الضعف. فلو أنه حسبناه هكذا قلنا سيعتق الثلث سيأخذ من المال ماذا؟ الثلثين، لأن هذا العبد إنما اكتسب ضعف قيمته، فيكون له في المال ضعف قيمته. في المثال الأول اكتسب مثل قيمته فكان له من المال مثل قيمته، فلما اكتسب ضعف قيمته يصير له في المال ضعف قيمته. فلو أنه عتق منه الثلث نعطيه ثلثي المال، عتق منه الربع نعطيه نصف المال، وهكذا. قلت عتق منه شيء وتبعه من كسبه شيئان وللورثة شيئان. واضح لماذا تبعه من كسبه شيئين؟ لأنه ربح ضعف القيمة. نعم. فصار العبد وكسبه يقابل 5 أشياء، له منها 3، فيعتق منه 3 أخماس وله 3 أخماس من كسبه، وهم الخمسان منهما. نعم. فهو الآن ننظر، فقلنا هو سيأخذ ضعف قيمته فنعتق منه شيئا وسنأخذ له من المال شيئين، فصار له كم سهم؟ قالوا 3 أسهم. طيب والورثة لهم شيء في نفسه وشيء في المال، فقسموها بنفس الاحتساب أو بنفس القسمة وعلى نفس القواعد السابقة. فستجد في نهاية الأمر أن هذا العبد سيعتق ثلثاه أو ثاعه وثلاثة أخماسه، قال فيعتق منه 3 أخماسه ويأخذ من المال 3 الأخماس. طيب ويبقى للورثة لهم فيه خمسان ولهم في المال خمسان، فالعبد في الجملة العتق بجانب المال. طيب بعضكم قد يشكل عليه فيقول إذن هو أخذ أكثر من الورثة في نهاية الأمر، نحن اتفقنا أن الجزء الذي سيكتسبه هذا سينزع من التركة كأنه غير موجود. فإذا نظرت للتركة بعد أخذ هذا المال بجانب نصيبه من العبد ستجد أنه ثلثي قيمة العبد المعتق. هذه المسألة انتبه لها دائما، المال الذي سيكتسبه العبد سينتزع من التركة كأنه غير موجود. وهنا تبدأ الحسبة كيف الثلث والثلثان بعد أن تأخذ المال الذي كان من نصيبه. طيب أكمل هذه السيرة. ولو كان العبد موهوبا فالموهوب له منه بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه، وأما الموصى به أو بعتقه فلا يملكه الموصى له منه. هذا الفرق الآن، يذكر لك الفرق. الآن انتهينا من مسألة العطية حين المرض، ويبين لك الآن حكم الوصية. طيب حكم الوصية مختلف، لأنه لا يعتق إلا عند الموت. فلا يملك الموصى له إلا به ولا يعتق إلا بعد الموت، لأن ذلك إنما يلزم بالموت لما سبق، وما كسب من شيء أو حدث فيه من نماء فإنه يكون للورثة. نعم، يعني ما بين الوصية وما بين الموت. هذا العبد الآن، هذا الرجل عند موته أوصى فقال أوصيكم أن عبدي فلان حر. طيب في هذه الفترة العبد اكتسب هذا الكسب ما بين الوصية وما بين موت الموصي، هذا الكسب لمن؟ للسيد، ويملكه الورثة. لماذا؟ لأنه ما صار حرا بعده. متى يكون حرا؟ عند الموت. فالمال الذي اكتسبه في الفترة ما بين الوصية والموت ليس له لأنه لازال عبدا، ولكن يرجع لمن؟ يدخل في تركة الميت، لأنه حين الموت باق على ملك السيد فيرثه ورثته بعد موته. نعم، نقف إن شاء الله. لو أعتق، نعم، على قدنا. ما معنى أني أوصيكم أنه حر؟ يعني أني أوصيكم أن تحرروه عند موته. وما قال هو الآن حر، هذه وصية، والوصية يعني أنها تنفذ بعد الموت. طيب إذن هو من إلى حين الموت ولا زال عبدا. فرق بين أن يقول هو حر الآن وبين أن يقول أوصيكم أنه حر. أوصيكم بأن آخر. معنى الوصية أنها تكون بعد الموت. هذه المسألة يا إخوة أعيد قراءتها كلمة كلمة، واستحضروا هذه الثلاث أمور التي ذكرتها لكم فشيئا فشيئا إن شاء الله تعالى، وبإعادة القراءة نحل لكم المسألة.